إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وصلنا في باب لأداب النكاح إلى فصل في طيب العشرة، فصل في طيب العشرة، وتكلمنا في المرة الماضية عن تعريف طيب العشرة أو العشرة بالمعروف، وقلنا إن معناها أداء الحقوق كاملة مع حسن الخلق في المصاحبة، أداء الحقوق كاملة مع حسن الخلق في المصاحبة. قال الله سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال الله: عاشروهن بالمعروف. قال أبو زيد في قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، قال: يتقون الله فيهن كما عليهن أن يتقين الله فيهم. وقال الضحاك في تفسير هذه الآية: إذا أطعن الله وأطعن أزواجهن فعليه أن يحسن صحبتها ويكف عنها أذاه وينفق عليها من سعته. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. الحديث ده لما أنت تقف معاه، أولا كلمة عوان يعني إيه؟ عوان جمع عانية للأسيرة، مش كده؟ فعايز تتخيل بقى أن الحديث ده ما بيقول لك أن المرأة ربنا سبحانه وتعالى قدر من الأحكام الشرعية وقضى من الأحكام الشرعية من حق زوجها عليها من أن هي تطيع أمره ما لم يأمرها بمعصية، وأنها تلازم بيته، وأنها لا تترفع عليه ولا تتكبر عليه إلى غير ذلك. شبه النبي صلى الله عليه وسلم ما في هذه الأحكام من وجود سلطة بأن المرأة كأنها عانية، كأنها أسيرة. فيا أيها الرجل النبيل، كيف تعامل من ملكك الله عز وجل رقبته؟ تتعامل معه ازاي بقى؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان دايما يسوق الصحابة إلى حسن العشرة سوقا بالترغيب في هذا المعنى، معنى النبل. يقول: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. خلي بالك كل ده بيتكلم في إيه؟ في المعاني المستحبة. الواجبات ما فيهاش كلام، أما بقى المعاني المستحبة اللي هو إن الإنسان يتفنن ويجتهد ويتكلف إنه يسعد زوجته. إزاي بقى؟ ده مش مجرد الواجبات. الواجب ده عامل زي الصلاة، أي مسلم لازم يقوم بيه. أمال الترغيب في إيه؟ الترغيب في إنك تتفانى في إسعاد الطرف اللي أمامك. طب الخطاب للرجال هنا أكتر ليه؟ وعاشروهن بالمعروف ليه؟ عشان الحديث ده، حديث استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان. وتكلمنا عن معنى العشرة بالمعروف في الدرس الماضي، ووقفنا عند تحقق العشرة بالمعروف بين الزوجين، وقلنا كيف تتحقق ببيان حقوق الزوج وبيان حقوق الزوجة وبيان الحقوق المشتركة. وده اللي هيبتدي يقرأه معنا في أو هيبتدي يذكره في كتاب مختصر منهج القاصدين، يقول: فصل في طيب العشرة. ويعتبر في المرأة لطيب العشرة أمور. فبقول لك بقى، أنت لو مقدم على الزواج وتريد أن تكون حياتك الزوجية حياة سعيدة هنيئة، فابحث عن صاحبة هذه المواصفات. حتى تكون المرأة طيبة العشرة، أول حاجة الدين وهو الأصل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليك بذات الدين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإذا لم يكن لها دين أفسدت دين زوجها وأزرت به. أزرت به يعني من الإزراء، إن هي تسقطه وتوقعه في المنقصة، نسأل الله السلام. ودي رسالة لكل شاب يتعلق قلبه بفتاة وليست من أهل الدين، وإنما يغلب عليها الانطلاق والانفتاح والتساهل، وهو ده أحد الأسباب القوية اللي خلته تعلق بيها. ما تعلق بها إزاي؟ طيب يعني ما هو العقل يقول كده، هي واحدة شديدة الاحتشام شديدة التحفظ يتعلقها ويشوفها، لكن يتعلق بيها. وبعدين التعلق ده بقى هوى، والهوى سكر. عارف السكران اللي مش داري هو بيعمل ايه؟ سكر. فإذا خامر سكر الهوى عقله غطاه، عادش بقى بيفكر بالعقل. بتلاقي الناس كلها تكلمه، واللي بيكلمه ده له ناصح أمين، بس عشان هو مش في قلب الموضوع فبيتكلم باتزان وبدون ضغوط، وصاحبنا المبتلى بهذا السكر مش عارف يتخلص منه. ويقول لك طب ما هو احتمال يحصل كذا، هو يا اخي ما ربنا يهديها يا اخي، ومين اللي قال لك ان هي تفضل على طول كده؟ وعين كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. يا واد يا مؤمن، قال له هو انت بتاخد حته من الدين وتسيب حته؟ مش الايه ديت بتاعت سوره النساء كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا؟ هي اللي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى أيضا بحديث اظفر بذات الدين تربت يدك، ولا أنت بتختار آية وتسيب الحديث. وبعدين وإحنا بننكر كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، آه صح ربنا يتوب علينا ويصلح حالنا ويرزقنا الصدق والإخلاص، لكن هل ده مسوغ أن أنت تدخل نفسك في اختبار الله أعلم بنتيجته؟ وبعدين خلينا نحسبها مع بعض بهدوء كده. الشاب اللي بيقبل على الارتباط بفتاة ليست متدينة، عندها تساهل كما قلت، عندها يعني نوع من الانفتاح والتحرر، مين فيهم يتنازل عشان يتجوز التاني؟ ما هو طبعا هو بالنسبة لها كراجل صاحب سمت وصاحب تدين وبيصلي، المفروض ان هو ده برضو مش ايه الشخصية اللي يعتبر فتاة احلامها قوي. فمين فيهم يتنازل عشان يتجوز التاني؟ لا، هو اللي تنازل، لأن المعاني الشرعية هي المعاني العليا، فهي وإن كان هواها في خلاف ذلك إلا إنها ما تنازلتش، صح كده؟ فأنت بدأ حياتك بتنازل، أنت بدأ الحياة بتنازل، هتكمل إزاي طيب؟ لو أنت خلاص خدت قرار بأن أنت هتستأسدها ستمضي ما تراه واوى إلى آخره، ممكن الطرف المقابل يواجهك بهذه الحقيقة المرة. وانت لما جيت ارتبطت بيه وانا ازاي وانا حياتي شكلها ايه؟ وفي المقابل لو انت حاولت بقى ان انت يعني تريح نفسك وتسير الحياة كما تسير، هيوصل الامر في النهاية انت ايه اللي بيحصل لك؟ زي ما جاب في الكتاب هنا، فاذا لم يكن لها دين افسدت دين زوجها وازرت به، فاحذر حفظك الله. يقول وإن سلكت سبيل الغيرة لم يزل في بلاء وتكدير عيش. الغيرة دي سبحان الله، الغيرة دي خلق محمود، ولكن كسائر الأخلاق إذا زاد يعمل كارثة وإذا نقص يعمل كارثة، خلاص كده؟ زي البياض، البياض لو زاد بيبقى مرض اللي هو البرص، ولو قل يبقى مرض اللي هي البقع الداكنة في الجلد، يبقى هو اسم البياض اللي في النص ده. فهي الغيرة كده، الغيرة قال صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا أنا أغير من سعد والله أغير مني. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يغار أن يزني عبده أو تزني أمته. فالغيرة خلق محمود، لكن الغيرة في غير محلها واللي ممكن مع الوقت تتحول لهوس، دي بتدمر الحياة الزوجية، أشبه ما يكون عندك يعني تحط نار فوق بنزين، خلاص شديد الاشتعال. يعني من طرائف الغيرة ديت ان كانت امرأة شديدة الغيرة لدرجة انها بتغار من صور النساء اللي على الصابون. يعني لو زوجها راح يشتري صابون تلاقيه عمال يدقق جدا انه يجيب صابونة ما عليهاش اي صورة. ليه يا عم؟ ايه مشكلتك؟ هي لو شافت صورة صابونة عليها صورة تبقى يوم مش معدي. فحياة دي حياة، دي حياة طبيعية؟ دي حياة مش طبيعية طبعا. هل المرأة دي طبيعية؟ لا مش طبيعية. هل اللي بتعمله ده دي؟ لا مش دين طبعا، ده امر مفسد لاي عشة، ما ينفعش. فاعتدال الغيرة امر محمود. وفي جزء في النساء في غيرة طبيعي، ربنا خلقهم على كده. يعني غارت ام المؤمنين، فلازم احنا نحتمل قدر من الغيرة، لكن ما يتحولش النوع من الايه، من الهوس، ما يتحملش النوع من الهوس. بيقول وإن سلكت سبيل الغيرة لم يزل في بلاء وتكدير عيش. لم يزل فعل بيفيد الاستمرار، يعني البلاء والكدر والنكد ملازم ليه على طول، مش خير. وعلى فكرة بمناسبة المسألة ديت، في بعض النساء المسألة بتتطور معاها، يحصل لها ديليوشنز، ضلالات. تعرف يعني ضلالات؟ الضلالات البصرية وضلالات السمعية. ضلالات يعني واحد يشوف حاجة قدامه، تهيؤات يعني، وهو مقتنع بها تماما، وانت تقول له يا عم ما فيش حاجه من الكلام ده، يقول لك لا ازاي، اهو قدامه اهو. اخوانا الامر لا يستدعي الضحك، الامر ده امر بلاء شديد جدا ومرض نفسي وبيحتاج علاج. وصعوبه هذا المرض النفسي ان صاحبه لا غير مقتنع تماما ولو بواحد في منه مريض، عشان كده بيضطروا يحطوا له الدواء بتاعه من غير ما يدري. هو برضه من ضمن حكايات الغيره في الباب ده، مراته وشفته وكنا في عمره وطلع معها الست الاوتوبيس ونزل مش عارف ايه، وكان بروح يخبط على باب الاوضه في الفندق، حكايات وروايات، وتقعد تكتشف ان كل دي في الاخر ايه، كل في الاخر دي ضلالات. طبعا بقى لو افترضنا ان الوسط اللي هي الست دي بتتكلم فيه وسط منخفض في النوع معين من الثقافه وغير مدرك لمساله الضلالات ديت، ما حدش بقى هيوصل للمساله دي خالص. ازمات شديده جدا. عشان كده يا اخواننا اللي يروح يتزوج يعمل ايه الاول؟ يعمل اختبار غيره. خلاص، في ليميت معين، في قدر معين مسموح به، اللي احنا بنقول هو امر ملازم للنساء، وكما قال صلى الله عليه وسلم غارت امكم، خلاص في غيره مقبوله. لو زادت عن كده فده امر ايه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم ينكح من نساء الانصار؟ حد عارف؟ قال ان فيهن ايه، لغيره. يبقى ده امر شديد، يعني امر زائد صلى الله عليه وسلم. طيب الخلق الثاني او الصفه الثانيه في طيب العشره اللي تراعى في المراه على طيب العشره، حسن الخلق. حسن الخلق، الخلق تعريفه ايه؟ يعني خلق. الخلق هو صوره الباطن كما ان الخلق هو صوره الظاهر. شوف، ممكن تشوف واحد كده وسيم شكله كده ما شاء الله، يعني وضيء وسيم كل حاجه، لما تعامله وتلاقيه كذاب يسقط من عينك ولا لا؟ والكذب ده خلق مذموم. طيب لو واحد تاني اقل في الوسامه لكنه صادق جدا، كانه عنده نبل، عنده مروءه، ده بيرتفع قدره ولا لا؟ والنساء بقى اشد. ففي امراه ممكن تبقى صورتها جميله جدا، دي اسمها الصوره الظاهره، صوره الخلق. أما الصورة الباطنة، صورة الباطن، صورة قبيحة جدا، إنسانة حسودة، إنسانة عندها ضغائن وغل، إنسانة عندها نكران للجميل، إنسانة يعني بتخيل ده هيتعامل معها إزاي دي؟ طيب مهما كان شكلها جميل بقى، مهما كان شكلها جميل، الخلق اللي هو صورة الباطن لو كانت قبيحة. واحنا قلنا في المرة اللي فاتت لو حضراتكم فاكرين ان الانسان بيتعايش مع الاشياء الخارجية مهما كان حسنها. فاللي بيتزوج بامرأة جميلة هيحصل قدر من الدعاء التعايش والتكيف مع هذه الصورة الظاهرة، لكن ايه بقى اللي مش يعرف يحتمله؟ الصورة الباطنة، الخلق. عشان كده اللي عايز يعيش حياة هنيئة لابد يراعي حسن الخلق. يقول فإن سيئة الخلق ضررها أكثر من نفعها. والله كلام نافع وكلام نفيس وكلام يعني عالم مجرب. سيئة الخلق ضررها أكثر من نفعها. وبكل أسف الآن صار عندنا اللي عندنا اللي المصادر المعنية أو المؤسسات المعنية بتحسين أخلاق الناس اتدمرت. هو الناس بتكتسب أخلاقها منين؟ من الأسرة في المقام الأول، الأب والأم، ومن المؤسسات التعليم، ومن الإعلام، ومن المجتمع المحيط. المجتمع ليه أعراف وليه تقاليد بتحكم الناس اللي عايشة جواه. فإذا كان أنت عندك دلوقتي الأسرة، صار الأب والأم بيسلموا أنفسهم وعقولهم طواعية وعقول أبنائهم وعدوا قدام التلفزيون يتلقوا كل اللي بيبث فيه، ودي أمر منكر جدا. أنا مش تخيل لحد دلوقتي والله، يعني ربنا يصلح أحوالنا جميعا وتوب علينا وعلى المسلمين. مش تخيل فعلا إن إنسان عاقل فضلا عن أنه يكون عنده رجولة ومروءة وديانة يجمع أبنائه وزوجه ويجلس أمام التلفزيون بما فيه. الآن مفاسد التلفزيون ما عادش بقى نقول إن فيلم قبيح، لا ده بقت عندك الإعلانات القبيحة، المسلسلات القبيحة، البرامج القبيحة. يعني المسألة بقت قبيحة في قبيحة في قبيحة في قبيحة. طب خلاص نوصل ليه بقى؟ فتخيل دي منصة التوجيه، دي منصة التوجيه الأساسية. طيب المجتمع شيئا فشيئا بيتحول المنكرات إلى شيء عادي ومتعارف عليه، وشيئا فشيئا تستهجن السنن وأصحابها يشعروا بالغربة. طب المدرسة ومؤسسة المدرسة، أدي كنتوا سامعين ومتابعين آخر المهازل اللي بتحصل على أيدي بعض المدرسين، زي مدرس الكيمياء المشهور اللي كانت قصته موجودة دلوقتي، أو غيره بقى من الوقائع المرة في مجال التدريس. فالآن احنا في محنة حقيقية وفي غربة. فيا أيها الطالب للعفاف بدور على عروسة، ابتغي حسنة الخلق، فإن وجدتها فاشدد يديك بها، تبت فيها قوي سهاش. حسن الخلق وهو مطلوب، إذ به يحصل التحصن. حسن الخلق فإنها سيئة الخلق ضرها أكثر من نفعها. الثالث حسن الخلق، يبقى جمال الجمال جه في المرتبة الكام؟ الثالث. الدين والأخلاق يليها الجمال. طب لما يكون عندنا الموازين دي فيها تفاوت، يعني واحدة مثلا جمالها بنسبة 80 ودينها بنسبة 90، واحدة العكس دينها بنسبة 90 وجمالها بنسبة يعني واحدة أقل من واحدة في الجانب ده، نعمل إيه؟ الهوى بيحدفك دايما فين؟ على المرأة الجميلة، يعني بتغفل عن هذا المعنى، إن زيادة الدين معنى من معاني الجمال فعلا. وزيادة الدين هي الوقود الرئيسي لحسن العشرة ولطيب العشرة. طبعا عندنا واحدة متدينة بس أخلاقها فيها جفاء أو عندها قصور في بعض الأخلاق، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. في واحد ممكن متدين بس عنده نقص في أخلاق، صح كده؟ فالخلق يقدم على الخلق كمان، دي نقطة مهمة جدا. فاللي هيصحب امرأة دينة حسنة الخلق هذا يجعلها في عينيه أجمل النساء، بشرط أن يكون إيه؟ أن يكون هو شخص مظبوط. ما هو ممكن يحبك إيه يا عم؟ أبدا والله، والله تقول ده كلام هو صحيح. ما هو لأن أنت عايز تتعالج، ما هو أنت نفسك طالما أن معاييرك مختلة أنت محتاج تتعالج بقى، أنت نفسك محتاج تتعالج. لكن لو احنا هنجيب الشخص المنضبط العاقل اللي هياخذ بوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هيراعي الامر ده، هيراعي الامر ده. الثالث حسن الخلق، حسن الخلق وهو مطلوب، اذ به يحصل التحصن. ولهذا امر بالنظر الى المخطوبه، وقد كان اقوام لا ينظرون في الحسن ولا يقصدون التمتع، كما روي ان الامام احمد رحمه الله اختار امراه عوراء على اختها، إلا أن هذا ينظر والطباع على ضده. تعليق جميل جدا. برضو مسألة الحسن الخلق، بعض الناس بيحط مقاييس للجمال، مقاييس تعجيزية. هو قضى شطرا كبيرا من حياته فين؟ في المكوس أمام التلفزيون، مشاهدة بقى الفيديو كليب والمسلسلات والأعلانات والأفلام، فاللي منطبع في ذهنه مقاييس الجمال بتاعت نجوم السينما. طب ايه اللي بقى يعمله؟ عايز يروح يتجوز واحدة على هذا الغرار، وبيظلم الـ العروسة في اوقات كتير، او الفتاة اللي بتقدم لها. ليه؟ لان في الغالب لو هو راح يتقدم لفتاه متدينه فيشوفها في بيتها وهي لابسه الحجاب تقول لك يا اخي انا قلبي مقبوط كده انا حاسس لا مش دي العروسه اللي انا مستناها. طب ما هي مش هتقعد قدامك في البيت بالحجاب يعني ده امر طبيعي بدهي. فلا هو كل اللي في ذهنه صوره مين؟ صوره الاشياء الملوثه اللي عاش فيها ظهر طويل وطبعت في ذهنه. في حين ان احنا نساله اسئله بقى هو انت يعني تتخيل ان حتى الشخصيات اللي بتخرج في التلفزيون او في الاعلام او في السينما او في غيره هي دي هي دي الشخصيات الحقيقيه فعلا؟ يعني لا ده المساله يعني ايه يعني احنا مش محلنا ان احنا نتكلم في القضيه ديت قوي، لكن نقول باختصار شديد ان انت بتدور على سراب وعلى وهم. للاسف انت حصل عندك السراب والوهم ده بسبب المعصيه واطلاق البصر المحرم. اما الانسان اللي هينظر الى المقاييس الطبيعيه زي واحد بيقول له يعني هي راح يعني تقدم لفتاة كانت امرأة بنت متدينة وكويسة جدا وكل حاجة واخ عاقل بقى اخ عاقل يعني. فالمهم خلاص تقدم لها حصل قبول خلاص والدته بقى راحت ايه عشان تقعد مع العروسة واهلها الاعراف المنتشرة دي. فرجعت بقى زعلانة جدا هو اللي بيحكي يعني ولا ايه يا ماما مالك زعلانة ليه يا ماما؟ قلت له عروسة شعرها وحش يا فلان. قال لها تمام انت شعرك وحش يا ماما ايه المشكلة؟ يعني ايه المشكلة؟ هو طبعا يعني ايه ان من باب البر ما ينفعش يكون كلامه صادم بالطريقة دي، بس هو بيتكلم بطريقة عاقلة ومنطقية جدا. يعني مسألة مش نهاية العالم يعني ايه اللي يحصل في الشعر؟ ربنا سبحانه وتعالى خلق حاجات كتير تعالج الشعر يعني مسألة بسيطة جدا يعني. ففكرة بقى ان واحد يحط مقاييس تعجيزية وزي تلاقي واحد عمال يدور على عروسة بقى 5 سنين مثلا. قال لا بقى معقول كل الناس اللي احنا حواليها دي ما فيهمش عروسه تليق بحضرتك للدرجه دي يعني؟ ليه بحط مقاييس تعجيزيه؟ وبعدين اللي بيدخل بيوت كتير ايه اللي بيحصل له بقى؟ بيصاب بحاجه اشبه بالوسوسه كده والتردد. يقول لك البيت رقم 13 كانت العروسه اجمل، والبيت رقم 12 كانت العروسه اخلاقها احسن، ويبدا بقى عامل لهم سلسله واخد بالك؟ فيبدا بقى عنده حاله من التردد مش عارف ياخد قرار، كل شويه يتندم بقى. طب وانا ايه اللي خلاه؟ طب انا رفضت رقم 3 وكانت احسن، طب انا هقبل دي ازاي؟ وهكذا هو ماشي مع نفسه بالطريقه دي. وفي ناس بقى بتعمل سكور في الحاجات دي، يعني مثلا يقول لك انا رحت 36 بيت، انا رحت 45 بيت بالطريقه دي كده. فده دايره ربنا حتى ينفع يا جماعه. المساله ايسر من كده بكتير. عشان كده بقول لحضرتك دايما المقاييس دي هتنفع مين؟ تنفع الشخص المظبوط اللي عايز ماشي صح، مش الشخص المنفلت او الموهوم اللي عنده وهم او عنده هوى مسيطر عليه. مساله بقى ان هو هنا بيعلق تعليق جميل بيقول لك لا ان في بعض الناس كان عنده نوع من التزهد الشديد في مساله النساء، فكان ممكن يؤثر امراه عندها يعني عوراء يعني عندها عاهه يعني عين عندها طايره خالص على اخرى. وطبعا ده كان يكون بسبب تاني بسبب زي الديانه او الى غيره. لكن ده بيقول وهذا يندر والطباع على ضده، الطباع عكس كده، الطباع عكس هذا الكلام. من اسباب طيب العشره وان يكون الاسره فيها استقرار وفيها بركه في الحياه خفه المهر، وده الرابع الامر الرابع خفه المهر، ان ما يكونش فيه مغالاه في المهور. وقد زوج سعيد بن المسيب ابنته بدرهمين. سعيد بن المسيب رحمه الله من سادات التابعين ومن أكابر علماء المسلمين علما وعملا وديانة وإمامة، ومع ذلك زوج ابنته بدرهمين. الدرهم 3 جرام فضة، يعني الدرهمين دول كام؟ 6 جرام فضة مش كده؟ تقريبا 60 جنيه. خلاص يعني مسألة بسيطة. المهر ده حاجة يعني الصداقة حاجة تندفع المرأة. هل ده ينقص من قدر ابنة سعيد أو ينقص من قدر سعيد رضي الله عنه ورحمه الله؟ لا أبدا. وقال عمر رضي الله عنه لا تغالوا في مهور النساء. وده في حديث إن أكثرهن بركة أيسرهن مؤنة. كل ما كانت المرأة أيسر في مؤنتها كل ما كان هذا أكثر في بركتها. وكما تكره المغالاة في المهر من جهة المرأة يكره السؤال عن مالها من جهة الرجل. قال الثوري: إذا تزوج الرجل وقال أي شيء للمرأة فاعلم أنه لص. وده والله رسالة مهمة جدا لبعض الرجال. مش احنا قلنا في ناس عندها هوس بالشكل، في ناس عندها هوس بالماديات، وتسمع انت بقى حكايات مخجلة تنافي الرجولة والمروءة من كل وجه في مسألة التسلط على المرأة والتسلط على راتبها وإجبارها على العمل، وحاجة مخجلة جدا جدا جدا. وكتير جدا بيوت يحصل فيها مشاكل بسبب ايه انت عارف؟ يقول لها روحي روحي لأهلك عشان تجيبي الميراث. هي مثلا ممكن تكون مش عايزة تفتح الموضوع ده مع أهلها، يعمل معاها مشكلة كبيرة جدا. طب انت مالك ومال الميراث ومالك ومال أهل؟ انت مالك ومال الموضوع ده أصلا؟ فعشان كده بيقول: كما يكره المغالاة في المهر من جهة المرأة، يكره السؤال عن مالها من جهة الرجل واشتراط الأمر ده. طب ازاي الحديث بقى بتاع تنكح المرأة لأربع؟ مش في حديث كده؟ لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاصفر بذات الدين. ده اخبار عن الواقع، نفوس الناس بتتطلع لذلك. طب اختيار النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ اصفر بذات الدين. الخامس: البكارة، ان يعني لا يكون سبق لها الزواج، ان يكونش سبق لها الزواج. وبعض الناس بيغلط هنا في ايه؟ في تعريف البكارة. فممكن لو في فتاة معقود عليها فقط ولم يحدث بناء، يعني ما حصلش دخلة، يتعامل معها على انها مش بك، لا دي ما زالت بكرا لانه ما حصلش بناء، ما حصلش دخول، فما زالت هي بكر. فالامر الخامس من المواصفات البكر، لان الشارع ندب الى ذلك، المشرع يعني، ولانها تحب الزوجة وتألفه اكثر من السيب، لان هي مش مجربة. الشاعر بيقول: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل للمرء ألفه الفتى وحنينه دوما لأول منزل. في الغالب أول رجل في حياة هذه الفتاة تتعلق به وتخلص له وتحبه، عكس المرأة اللي مجربة بقى، كانت مطلقة مرة وترملت مرة، يعني إيه، لها تجارب كثيرة في الحياة، فبتكون البكر أش. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ فإنهن أعذب أفواها على الأبكار، يعني إنهن أعذب أفواها. كلام البكر هيبقى أرق وأجمل من كلام الثيب، أعذب أفواها أي في الكلام. وأنتق أرحاما، أنتق بالنون والتاء، أنتق أرحاما يعني أجود في الأرحام والإنجاب وغير ذلك. يقول: ولأنها تحب الزوجة وتألفه أكثر من الثيب فيوجب ذلك الود، فإن الطباع مجبولة على الأنس بأول مألوف، وهو أيضا أكمل لمودته لها، لأن الطبع ينفر من التي مسها غيره. وطبعا المسائل دي ما فيهاش قاعدة مضطردة. افرض إنسان ربنا يسر ليه امرأة سيب ولكن فيها المواصفات من الديانة ومن حسن الخلق ومن غير ذلك، يمتنع بقى. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكح في سائر أزواجه بكرا إلا عائشة فقط رضي الله عنها وأرضاه. فمسألة بقى الطباع وإن الإنسان لا يبغي أن يتزوج إلا بكر، لا، ده من العوامل، من العوامل. فالعوامل دي كلها بنجمعها مع بعضها عشان نوصل في اختيار أمثل في النهاية. السادس: أن تكون ولودا. وانت رايح تتزوج امرأة ابحث عن المرأة الولود. يقول: طب ازاي هعرف انها ولود وهي ما زالت بكرا؟ يقول: من أسرتها، المنتشر في الأسرة دي ايه؟ فإن النساء في الغالب، في الغالب تتشاكل صفاتهم في الأسرة الواحدة أو القبيلة الواحدة أو كده. طبعا الكلام ده يعني مش دقيق قوي، لكن هذا كان مبلغ علمهم في هذا الوقت لتصنيف الكتاب. السابع: النسب. بس قبل ما نسيب الصفة السادسة ديت، إن احنا بنهدي برضو هذا الكلام للعادات الغريبة اللي بدأت تطرأ علينا في بيوتنا وفي أسرنا ولم تكن من ذي قبل. ليه؟ يقولك احنا خلاص احنا في بداية حياتنا كده عايزين نقعد 3-4 سنين من غير إنجاب. ليه يا حبيبي؟ في ايه؟ خير، اللهم اجعله خير. لا عايزين نعيش حياتنا شوية بس من غير إنجاب. سبحان الله. من المقاصد الأساسية للزواج الإيه؟ الإنجاب. فخلاص يعني أنت بتخالف ليه المقصود الشرعي والفطري للزواج؟ وللأسف الموضوع ده بينتشر. وبعدين تلاقي بعد ما أنجب أول طفل أو تاني طفل كفاية كده بقى خلاص. طب ليه؟ واجه احنا بقينا 104 مليون وهنجيب لكم أكل منين والكلام الفارغ اللي بيتقال ده. سبحان الله. الكسرة كسرة النسل في القرآن ذكرت على سبيل النعم. قال الله عز وجل مذكرا قوم شعيب بالنعم فقال واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. صح ولا لا؟ وحديث النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولودة فإني مكاثر بكم أو مباهم بكم الأمم يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. فالمسألة دي مهمة. ففكرة بقى أن الواحد يصيبه اللوسة الغربية بتاع تحديد النسل وأن أنا هكتفي بولد واحد أو بطفل واحد يعني أو طفلين والكلام ده والكلام الجديد وإيه الكلام اللي هو ينم عن سفاهة يقول لك هنعمل رخصة للإنجاب والكلام السفيه اللي بينشر الآن. ما عرفش بقى ده من باب المزح السخيفة ولا ده من باب شغل الناس وإلهائهم ولا ده من باب جس نبض المجتمع. فربنا يلطف بينا. الصفة السابعة النسب. ومعنى النسب أن تكون من بيت دين وصلاح. تروح تناسب واحدة يعني تختار عروسة تختار زوجة شوف بقى هي أسرتها مين. لأن أخوها هيبقى خال أولادك شئت أم أبيت دي حاجة مالكش فيها اختيار. ووالدها هيبقى راجل صهرك وهيبقى جد أولادك شئت أم أبيت. فتخيل بقى اللي رايح يتزوج واحدة وبعد شوية يروح بقى يجيبها منين؟ يروح يجيب بقى ال أخوها من الـ من من من قضية مثلا ومرة تانية يروح يجيب والدها من مشكلة وخناقة. طب دي عيشة دي؟ ما هو ده هيأثر عليك حتى ولو كانت الفتاة نفسها دينة وحتى لو كانت الفتاة نفسها حسنة الخلق انت مش بسهولة هتقدر تمنعها او تقدر تقتلعها من اسرتها. فلابد يراعى مسألة النسب. وشوف الاسرة اللي انت هتدخلها ديت الاسرة دي الكلمة العليا فيها المين؟ الاسرة دي بيوقروا الرجل والرجل ليه كلمة عليا فيهم ولا المرأة هي اللي بتدير دفة الاسرة؟ شوف انت الاسرة ديت عند الشجار وعند الخلاف وعند المشكلة بيعملوا ايه مع بعض؟ بيعملوا مع اللي حواليه منهم. اسأل جيرانهم شوف الناس دي لهم حد كبير ترجع له تقدر يعني احد المعضلات فعلا المعضلات اهو في المشاكل الزوجية لما انت تتدخل فيها انك ما تلاقيش حد كبير للزوجة تكلم معه. مش مفيش عندهم حد كبير تعرف ترجع له خالص. طب نعمل ايه بقى؟ فلابد يروع على الامر ده. برضو الصفة الثامنة اللي ذكرها بيقول ان تكون اجنبية. يعني ايه تكون اجنبية؟ يعني مش قريبته مفيش بينه وبينها قرابة. يعني هما بيعللوا الكلام ده بايه؟ بيعللوا الكلام ده بحاجتين. الحاجة الاولانية النجابة نجابة الولد انك لما تتزوج امرأة بعيدة عنك في النسب مش قريبتك بقى مش بنت عمك مش بنت بعيدة في النسب ده بيكون أنجب للولد وأكثر يعني فراسة له ونجابة له. والسبب التالي اللي الفقهاء بيعللوا به المسألة ديت لئلا يحدث طلاق أو يحدث شقاق بين الرجل وامرأته فتتقطع الأرحام. فصيانة لصلة الرحم ولأخذ واحدة من بعيد إن شاء الله حصلت مشاكل ما يحصلش في العيلة دي قطيعة رحم. وما زلت أقول لكم يا جماعة المسائل دي كلها معايير أو مواصفات يجمع بعضها إلى بعض ويضم بعضها إلى بعض ويراعى فيها الترتيب الأولوي. يعني لو أنا رأيت واحدة دينة وحسنة الخلق وبنت عمي مثلا أسيبها؟ لا مش أسيبها طبعا، لا هي أولى أن تزوج وهكذا. بيقول وكما ينبغي للرجل أن ينظر في المرأة ينبغي للولي أن ينظر في دين الرجل وأخلاقه وأحواله لأنها تصير بالنكاح مرقوقة أي رقيقا عنده. ومتى زوجها من فاسق أو مبتدع فقد جنى عليها وعلى نفسه. ودي مشكلة كبيرة جدا بصراحة، مشكلة كبيرة جدا. يعني للأسف ان اولياء الامور لا يتقين لا يتقوا الله عز وجل في الامانه اللي ربنا امنهم عليها اللي هي بناتهم او اخواتهم او ايا كان اللي ربنا امنك عليه. انت وليها الشرعي يعني انت تنظر في مصلحتها الشرعيه تشوف ايه اللي اصلح لها هي. فكم من رجل زوج ابنته التقية الدينة من شخص فاسق، فايه اللي بيحصل لها؟ بيحصل لها انها تعيش حياتها كلها في حسرة في ضجر في ندم وألم. طب انت هتبقى كده ايه اللي كسبته؟ اللي زوج بنته من شخص مسن كبير جدا في السن عنها فيش بينها وبينه اي توائم ولا اي مودة ولا اي تفاهم، اللي زوج بنته من شخص عليه بقى ملاحظات كتير جدا في الانحراف وغير ذلك، يا اما المرأة بيحصل لها مرض نفسي وتكتئب يا اما بتنحرف زيه بالظبط. طب انت ايه اللي كسبته؟ عشان كده بيقول ينبغي للولي ان ينظر في دين الرجل واخلاقه واحواله، لانها اي ابنته تصير بالنكاح مرقوقة، ومتى زوجها من فاسق او مبتدع فقد جنى عليها وعلى نفسه. طب ليه جنى على نفسه؟ وده اللي انت هتتعامل معاه طول عمرك بقى، وبنتك بقت أسيرة عنده، هيعاملك ازاي لو هو ما عندوش مروءة وما عندوش نبل في التعامل؟ قال رجل للحسن اي البصري ممن ازوج ابنتي، حط لي معيار كده ازوج ابنتي منين؟ قال ممن يتقي الله، فانه ان احبها اكرمها وان ابغضها لن يظلمها. ان احبها اكرمها وان ابغضها لن يظلمها. وبرضه هنا رسالة لاخواننا الشباب اللي ربنا بيمن عليه بنعمة التدين ويتسنن بالهدي الظاهر. الناس يا اخواننا بتحسن فينا الظن، الناس بتحسن فينا الظن، وكتير جدا في المشكلات تلاقي واحد يقول لك ايه والله انا اتقدم لي ناس كتير جدا بس قلت انا هجوزها لده عشان ده راجل بيصلي وعارف ربنا وراجل بيحفظ القرآن. فتخيل بقى لما يبقى الراجل اللي بيصلي والمتسنن بالهدي الظاهر وبيحفظ القرآن يسيء عشرة بقى زوجته ويبهدلها ويمنعها حقها ويظلمها، دي ايه بقى؟ ده شهادة زور ضد التدين واهله. التدين مش بس اعفاء اللحية ومش بس تقصير الثياب، تدين لابد فيه من مراعاة كل مفردات الدين، لكن صار الان ده شعار لمن يعظمون الدين ويسعون الى نشر الدين في الناس. فليتقي الله كل منا في نفسه ولا يكون شهادة زور ضد التدين وأهله. نقف عند فصل في آداب المعاشرة والنظر فيما على الزوج وما فيما على الزوجة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.